الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 39 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه ولازلنا في كتاب الحج وذكرنا في الدرس الماضي الطواف ذكرنا معنى الطواف وشروطه وسننه وذكرنا أن هذا الطواف في حق المتمتع يكون طواف العمرة وفي حق القارن والمفرد يكون طواف القدوم وطواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة وليس بواجب وذكرنا تفصيل في الدرس الماضي أما اليوم فسنبدأ بالسعي والسعي بين الصفا والمروة فبعد أن يطوف الحاج حول الكعبة يذهب إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقال المؤلف رحمه الله ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إذن بعد أن ينتهي من الطواف قلنا أن عليه أن يطوف بالكعبة 7 أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به وأن يكون طوافه داخل المسجد وأن تكون الكعبة عن يساره وأن يكون طاهرا من الحدث الأكبر وأن يكون ساترا لعورته وذكرنا أن هذه شروط الطواف وباقي الأمور التي تتعلق بالطواف فهي سنن مثل الرمل والاطباع وأيضا صلاة ركعتين خلف المقام فهذه كلها من السنن المهم عندما ينتهي الحاج من الطواف قلنا أنه من السنة أن يصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلم الحجر الأسود فإن لم يستطع استلامه لا يشير إليه وإنما يذهب مباشرة إلى جبل الصفا يذهب إلى الصفا ثم يسعى باتجاه المروة ويكون السعي والذهاب من الصفا إلى المروة شوط فهذا شوط أول إذا من الصفا إلى المروة شوط أول الرجوع من المروة إلى الصفا هذا شوط ثان ثم من الصفا إلى المروة هذا شوط ثالث ويرجع إلى الصفا هذا شوط رابع فيتم 7 أشواط بهذه الكيفية فيكون ابتداء سعيه من الصفا وانتهاء سعيه يكون في المروة وهذا السعي يكون بالنسبة للمتمتع سعيا للعمرة ويكون بالنسبة للقارن والمفرد سعيا للحج يكون قد قدم سعي الحج وسعي الحج ركن من أركان الحج إذن في حق المتمتع هذا السعي يكون سعيا للعمرة وفي حق القارن والمفرد يكون هذا سعيا للحج يكون قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم وقلنا أن طواف القدوم سنة ثم يسعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم ويكون سعيا للحج قد قدمه ولا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة وسيأتي التفصيل إن شاء الله عندما نذكر طواف الإفاضة والسنة في السعي على ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره وفي الحديث أن جابر قال ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت أي انحدرت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هذا حديث جابر رضي الله عنه. إذن يذهب إلى الصفا كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن طاف بالبيت ذهب إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا يعني إذا اقترب من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. إذن إذا اقترب من الصفا يقرأ هذه الآية ولا يكملها، يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. إذن هذه الآية اقرأها وهو ذاهب إلى الصفا. ثم إذا وصل الصفا يرقى الصفا، يصعد إلى الصفا ويستقبل القبلة ويكبر الله 3، وفي رواية أنه يحمد لا 3، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يذكر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن يصعد إلى الصفا يكبر 3، ثم يذكر هذا الذكر، وهذا الذكر يذكره 3 مرات، هذا الذكر يكرره 3 مرات، ويدعو بين ذلك، يدعو بين ذلك كما ذكر جابر رضي الله عنه. إذن يذكر هذا الذكر ثم يدعو بما شاء، ثم يذكر الذكر مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة أخرى بما شاء، ثم يذكر الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل من الصفا باتجاه المروة. إذن يذكر هذا الذكر 3 مرات ويدعو بين هذه 3 مرات، يعني يذكر 3 مرات ويدعو مرتين بين الذكر الأول والثاني وبين الثاني والثالث، ثم إذا ذكر الذكر الثالث إذا ذكر الذكر مرة ثالثة لا يدعو بعد ذلك، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة. وعندما يذكر هذا الذكر 3 مرات ويدعو مرتين بين ذلك ينزل من الصفا متجها إلى المروة ماشيا، حتى قال جابر حتى إذا انحدرت قدماه في بطن الوادي سعى يعني هرولة، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا ماشيا، ثم عندما انحدرت قدماه يعني أصبح في بطن الوادي سعى يعني هرول، لكن الآن المسعى مبلط بالرخام فليس هناك واديا، لكن هناك علامات ومصابيح باللون الأخضر تبين أن هذه المنطقة هي المنطقة التي كانت بطن الوادي. إذن هذه الأضوية الخضراء التي تكون في السقف هذه بدايتها ونهايتها، هذه تبين لنا بطن الوادي الذي كان موجود بين الصفا والمروة. إذن يمشي عندما ينزل من الصفا يمشي مشيا، ثم إذا وصل هذه المصابيح الخضراء وهي التي تدل على بطن الوادي هنا يسن له أن يسعى سعيا شديدا ويهرول. عندما تنتهي هذه المصابيح الخضراء يكون قد انتهى بطن الوادي، فيرجع ويمشي مشيا حتى يصل إلى المروة، وإذا وصل إلى المروة يكون هذا الشوط الأول. إذن من الصفا إلى المروة يكون شوطا أولا، ومن المروة إلى الصفا رجوعا يكون شوطا ثانيا، ويمشي بداية عندما ينزل من الصفا يمشي مشيا، ثم إذا وصل إلى بطن الوادي الذي معلم الآن بالمصابيح الخضراء يسن له أن يسعى ويهرول، وعندما تنتهي هذه الإضاءة الخضراء يكون قد انتهى بطن الوادي، فيسن له أن يكمل بقية المسافة مشيا حتى يصل إلى المروة. وإذا وصل إلى المروة يذكر أيضا هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يذكره ثم يدعو، ثم يذكره مرة ثانية ثم يدعو، ثم يذكره مرة ثالثة ثم لا يدعو بعد الثالثة، ويتجه باتجاه الصفا، وأيضا يمشي مشي حتى إذا وصل بطن الوادي الآن معلم بالمصابيح الخضراء يسن له أن يسعى ويهرول في هذه المنطقة. وإذا وصل إلى الصفا يكون قد انتهى من الشوط الثاني. وهذا الذكر والدعاء يكون في بداية كل شوط، يكون في بداية كل شوط. فإذا وصل يعني ذهب في الشوط السابع من الصفا إلى المروة ووصل المروة يكون قد انتهى من الشوط السابع، فلا يذكر هذا الذكر، لأن هذا الذكر وهذا الدعاء يكون في بداية الشوط، والله تعالى أعلم. قال: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، يعني أن المتمتع طاف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة فيتحلل تحللا كاملا، لأننا ذكرنا أن الأنساك ثلاثة، أنواع الحج والأنساك ثلاثة، ذكرنا أن أنواع الحج المفرد والقارن والمتمتع، وقلنا أن المفرد والقارن عندما يصل إلى مكة يطوف، وهذا الطواف في حقه سنة يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم. وهو سنة في حق المفرد والقارن. إذن المفرد يدخل مكة فيطوف طواف القدوم وهو سنة في حقه، ثم يسعى سعي الحج وليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، لكن المفرد عليه أن يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، عليه أن يبقى على إحرامه حتى يوم النحر. والقارن أيضا كذلك يدخل مكة فيطوف طواف القدوم وهو سنة في حقه، ثم يسعى، وهذا السعي يكون سعيا لعمرته وحجه، لأنه قارن، قارن بين الحج والعمرة. إذن يطوف طواف القدوم وهو في سنة في حقه، ثم يسعى سعيا بين الصفا والمروة، وهذا السعي يكون سعيا لعمرته وحجه، وهو ركن، وليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة. أيضا القارن ليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة لأنه قدم السعي، والقارن أيضا يبقى محرما حتى يوم النحر، والقارن أيضا يبقى محرما حتى يوم النحر. إذا المفرد والقارن أفعالهما واحدة إلا أنهما يختلفان في الهدي، المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي لأنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد. أما المتمتع فكما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يصير حلالا بعد السعي، لأن المتمتع يدخل مكة فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر شعره، وبعد ذلك يتحلل تحللا كاملا، بعد ذلك يتحلل تحللا كاملا ويبقى حلالا حتى يوم التروية كما سيأتي التفصيل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن الذي ليس معه هدي أي ليس قارنا فهذا يكون متمتعا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة وأن يتحلل. وأيضا في رواية أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. إذن طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم بعد ذلك بعد طواف البيت والصفا والمروة وتقصير الشعر أقيموا حلالا، تحلوا من إحرامكم وتقيموا حلالا أي تبقون حلالا حتى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. فالمتمتع يبقى حلالا إلى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. قال فيه المؤلف رحمه الله: حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وتوجه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا كان يوم التروية يكون المفرد ما زال على إحرامه محرم، ويكون أيضا القارن ما زال على إحرامه محرم، أما المتمتع فيكون حلال. فيذهبون إلى منى في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. والمتمتع لأنه كان حلالا فهنا يحرم من اليوم الثامن، يحرم من اليوم الثامن ويهل بالحج، يحرم بالحج من مسكنه في مكة. وذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، كما تقدم معنا. إذن فالمتمتع الذي تحلل يحرم بالحج في يوم التروية ثم يتوجه إلى منى، ثم يتوجه إلى منى. وسميت منى لأن الهدي يذبح بها من كثرة ما يمنى فيها من الدماء، ثم سميت منى. فيتوجه بعدها إلى منى كما في رواية: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث ليلا حتى طلعت الشمس. إذن السنة في يوم التروية وهو كما قلنا يوم الثامن ذي الحجة أن يذهب الحاج إلى منى فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصليها قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع، ويبيت ليلة التاسع في منى، يعني يوم الثامن يبقى في منى وأيضا يبيت ليلة التاسع وهي ليلة عرفة، يبيت في هذه الليلة في منى ويصلي فيها الفجر. بعد أن يصلي الفجر يبقى في منى حتى طلوع الشمس، حتى طلوع شمس يوم عرفة، حتى طلوع شمس يوم عرفة، ثم ينطلق إلى عرفة، فيكون قد صلى في منى خمس صلوات. وذكرنا أن السنة في ذلك أن يصليها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بين الصلوات في منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصلوات في عرفة ومزدلفة، أما في منى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع، إنما كان يقصر فقط، وكان يصلي الصلاة قصرا، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأيضا أبو بكر وعمر صلوا بمنى ركعتين، فكانوا يقصرون في منى لكن لا يجمعون. إذن في اليوم الثامن من ذي الحجة يذهب إلى منى، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليها قصرا بلا جمع، ثم يبيت في هذه الليلة، وهذه الليلة تكون ليلة التاسع لأن الليل يسبق النهار، تكون ليلة التاسع، فيبيتون في منى، ثم إذا طلع الفجر قاموا فصلوا الفجر، ثم يجلسون حتى تطلع شمس يوم التاسع. واليوم التاسع هو يوم عرفة، فإذا طلعت الشمس يتوجهون إلى عرفة. قال مؤلف رحمه الله: فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، ويجمع العصرين فيها، ويخطب، ثم يفيض من عرفة بعد الغروب. إذن إذا طلعت شمس التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، يذهب الحجاج إلى عرفة، يذهب الحجاج إلى عرفة كما في حديث جابر وغيره من الأحاديث. قال جابر رضي الله عنه: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. إذن عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من منى، ظنت قريش أنه سيذهب إلى مزدلفة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ولم يأتي إلى منى، ولم يأتي إلى مزدلفة، وإنما ذهب إلى عرفة. قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. إذن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة هذه المنطقة خارج عرفة، فيسن أن ينزل بنمرة وهي مكان خارج عرفة، ويبقى فيها إلى أن تزول الشمس، إلى أن تزول الشمس، فبعد زوال الشمس يدخل وقت الظهر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي وخطب الناس. قال: فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. إذن بعد أن تزول الشمس يخطب الإمام مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة سنة وليست بواجب. ثم بعد أن يخطب الناس يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولا يصلي بينهما، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ولا يصلي بينهما. بعد أن يصلي الظهر والعصر يدخل إلى عرفة ويقف في عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والوقوف في عرفة معناه المكث في عرفة، الوقوف في عرفة معناه المكث في عرفة، وليس المراد الوقوف على القدمين، ليس هذا المراد. فنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا في عرفة لم يكن واقفا على قدمين، بل كان راكبا عليه الصلاة والسلام ولم يكن واقفا، فليس المراد الوقوف على القدمين، إنما المكوث في هذا المكان وهو عرفة. والإنسان يفعل ما يكون أصلح لقلبه وأخشع وأقرب للخشوع، فإذا كان الأقرب أن يجلس يجلس، إذا كان واقفا أو إذا كان راكبا أو إلى غير ذلك يفعل الأصلح لقلبه كما ذكر ذلك أهل العلم. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به بالنص والإجماع. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع أي ليلة مزدلفة فقد تم حجه. ومعنى الحج عرفة عند أهل العلم أنه ركن أعظم في الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة قد فاته الحج، هذا معنى الحج عرفة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني قضى نسكه. إذن فالوقوف بعرفة ركن، لأنه قال من وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يتم إلا بالوقوف في عرفة، إلا بالوقوف في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الجبل الذي يسمى جبل الرحمة وغير ذلك، واستقبل القبلة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. فإذا دلت هذه النصوص على أن وقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ويقف في أي مكان في عرفة. والإجماع أيضا منعقد على أن الوقوف بعرفة ركن. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها. إذن هو فرض ركن، لا حج لمن فاته الوقوف بها. ويستحب لمن أتى عرفة قبل زوال الشمس أن ينزل في نمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك بواجب، ونمرة كما ذكرنا ليست من عرفات. ثم بعد ذلك كما ذكرنا أنه يخطب بالناس والخطبة سنة، ثم يصلي بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا ولا يصلي بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف في عرفات. إذن بعد زوال الشمس بعد أن يصلي يقف في عرفات، ويبقى من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وغياب قرصها تماما. إذن يبقى من بعد زوال الشمس في عرفة إلى الغروب، فإذا غربت الشمس وغاب قرصها تماما هنا يخرج من عرفة باتجاه مزدلفة. ومن لم يدرك جزءا من النهار في عرفة فيقف في الليل ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم كما ذكر أهل العلم، ولا خلاف في ذلك كما ذكرنا من في الحديث التي تقدمت، حديث عروة بن مضرس أيضا وحديث جابر، وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أن من فاته جزء من النهار يأتي يقف بليل، كما قال ابن قدامة رحمه الله: من لم يدرك جزءا من النهار ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلا فلا شيء عليه، وحجه تام لا نعلم فيه مخالفا. إذن هذا في حق الذي لم يدرك شيئا من النهار وأتى بعد غياب الشمس، فلو وقف شيئا ثم ذهب إلى مزدلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، أي من مزدلفة كما سيأتي التفصيل. قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يفيض من عرفة بعد الغروب، ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع. إذن قلنا بعد أن يقف في عرفة إلى غروب الشمس يفيض من عرفة بعد الغروب ويذهب إلى مزدلفة، ويذهب إلى مزدلفة كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة بعد من عرفات تكون بعد غروب الشمس، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام في الآية المقصود به كل مزدلفة، المقصود به كل مزدلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. فالمقصود هنا في الآية أنها كل مزدلفة، وسميت مشعرا حراما لأنها داخل حدود الحرم المكي، أما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج حدود الحرم. إذن المشعر الحلال هو عرفات لأنه خارج حدود الحرم المكي، أما المشعر الحرام فهي مزدلفة لأنها داخل حدود الحرم فسميت مشعرا حراما. ومزدلفة أقرب المشعرين إلى الكعبة، فمزدلفة تكون بين عرفة ومنى، أقرب الأماكن إلى الكعبة منى، ثم أبعد منها مزدلفة وهي داخل حدود الحرم، ثم خارج حدود الحرم تكون عرفة، تكون عرفة. ويفيض من عرفة بعد الغروب ويأتي المزدلفة ويبيت فيها، والمبيت بمزدلفة واجب يجب تركه دم، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج يجب تركه دم. ومن أهل العلم من قال بأن المبيت ركن من أركان الحج يبطل الحج بتركه، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أن المبيت ليس ركنا إنما هو واجب، فمن تركه يجب في حقه أن ينحر هديا، أن يذبح شاة. ودليل وجوب المبيت بمزدلفة قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في مزدلفة ووقف معنا أي في مزدلفة حتى ندفع، يعني حتى ندفع من مزدلفة باتجاه منى، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة. وقلنا أن بعض أهل العلم قال بأنها ركن، وبعض أهل العلم أيضا قال أنها سنة، لكن الصحيح من كلام أهل العلم والله تعالى أعلم أنها، أن المبيت بمزدلفة واجب، من تركه يصح حجه لكن عليه دم، عليه ذبح شاء، والله تعالى أعلم. إذن بعد أن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس قلنا يأتي مزدلفة، وبعد وصوله إلى مزدلفة يصلي صلاتي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، كما قال جابر رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. إذن السنة أنه لا يصلي في الطريق، وإنما يصلي عندما يصل مزدلفة. فإذا وصل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإن صلى في الطريق أجزأه، لكنه خالف السنة إلا إذا خشي فوات الوقت. لكن السنة أن يصليها في مزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا يصلي بينهما، لأنه قال ولم يسبح بينهما شيئا. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن ضجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بأذان واحد وإقامة، ثم ركب القصواء الناقة، ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد الله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. إذن قلنا يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم يضجع، ثم يقوم فيصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يقوم إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل معروف في مزدلفة، والآن قد بني عليه المسجد، فيقف عند هذا المشعر الحرام وهو الجبل الصغير، الآن في مكانه مسجد، يقف هناك، والوقوف هنا سنة ليس بواجب. الوقوف في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر سنة ليس بواجب. قلنا المشعر الحرام في الآية هو كل مزدلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وجمع كلها موقف. لكن هذا الاسم لهذا الجبل الصغير المشعر الحرام يقف عنده بعد أن يصلي الفجر ويدعو ويوحد الله تبارك وتعالى ويكبر ويدعو بما شاء، ثم إذا أسفر الفجر جدا وأضاء وأصبح الناس يرون بعضهم بعضا، أضاء الفجر، قبل أن تطلع الشمس يدفع الحاج من مزدلفة باتجاه منى. قبل أن تطلع شمس العاشر من ذي الحجة، قبل أن تطلع شمس العاشر من ذي الحجة يدفع من مزدلفة باتجاه منى. لذا قال مؤلف رحمه الله: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم سلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى مثل حصى الخذف، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان. إذن بعد قبل أن تطلع شمس يوم العاشر يدفع من مزدلفة باتجاه منى حتى يأتي بطن محسر. وبطن محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى، هذا الوادي إذا وصله يسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل هذا الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام. قيل، وإن كان ليس بثابت، أن أصحاب الفيل أهلكهم الله تبارك وتعالى في هذا المكان. والمشروع للإنسان إذا مر، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، المشروع للإنسان إذا مر بأهل عذاب أو بأرض أهل عذاب أن يسرع، كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر وهو خارج إلى غزوة تبوك، عندما مر بديار ثمود أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم، أي إذا دخلتم للنزهة وغير ذلك يخشى عليكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فعندما تدخلون بهذه الصفة غير معتبرين بل قاسية قلوبكم للتنزه والضحك وغير ذلك مع مشاهدة هذه الأراضي التي عذب فيها هذا القوم، حينئذ يخشى عليكم أن يصيبكم ما أصابهم من التكذيب والتولي، والله تعالى أعلم. فبعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن هذا المكان قد أهلك الله فيه أصحاب الفيل، وبعض أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن الكفار في الجاهلية كانوا يقفون في هذا الموقف ويذكرون أمجاد آبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم لم يقف بل أسرع في بطن هذا الوادي وهو بطن محسر، فيسرع ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، والجمرة التي عند الشجرة هي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة. عندما تذهب من مزدلفة باتجاه ميناء يكون أول الجمرات أقربها إلى مزدلفة الجمرة الأولى، ثم تكون الجمرة الوسطى، ثم تكون الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، وتكون هي أقرب الجمرات إلى مكة. فيأتي إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات كما في حديث جابر رضي الله عنه قال أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف ورمى من بطن الوادي. إذا رماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو حصى بحجم حبة الفولة أكبر من الحمص بقليل. ففي يوم النحر يأتي بعد أن يخرج من مزدلفة باتجاه ميناء في يوم النحر يوم العاشر ذي الحجة يرمي فقط جمرة العقبة الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى، ورمي جمرة العقبة واجب باتفاق، ويجب في من تركها عليه دم. قال الإمام النووي رحمه الله رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، وليس عليه أن يرمي كما قلنا في يوم النحر إلا جمرة العقبة أيضا ذلك بالاتفاق. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أنه لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهنا إذا رمى جمرة العقبة يقطع التلبية ويشرع له التكبير كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فيقطع التلبية ويسن له ذكر آخر وهو التكبير. قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل هذا، لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان. السنة أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحا، رمى يوم النحر ضحا بعد طلوع الشمس. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. المؤلف قال إلا النساء والصبيان يجوز لهم أن يرموا وأن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، وأن يرموا قبل الفجر، وذلك كما في حديث أسماء رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أذن للظعن يعني أذن للنساء أن يرمين قبل الفجر. والحديث صحيح في الصحيحين. وأيضا في حديث عن أسماء أيضا أنها دفعت قبل الفجر بعد غياب القمر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر بالمزدلفة ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، يعني يدفعون قبل الفجر الضعفة من أهله. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. إذن السنة في يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر أن يكون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات بعد طلوع الشمس. لكن الضعفة من النساء والصبيان والكبار والمرضى يجوز لهم أن يدفعوا قبل الفجر من مزدلفة ويرمون السبع حصيات قبل أن يحصل الزحام، ترخيصا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب الأول في يوم النحر، وسنذكر بقية ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وسيكون الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الأخير. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.